بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال خالد الأزهري غفر الله له ونقل عن أبي إسحاق الزجاج وأبي محمد عبد الله بن جعفر ابن دروس سويه أو دروس سويه أن الجملة الواقعة بعد حد الابتدائية بعد حد الابتدائية نعم وهي التي تبتدأ بعدها الجملة أي تستأنف في موضع جر بحتى تقدم هذا نعم في موضع جر بحتى وتقدم هذا وتكلم عليه نعم قال وخالفهم الجمهور فقالوا ليست حتى هذه حرف جر بدليلين نعم قال أحدهما أنها لو كانت حرف جر لقيل حتى مائي بالجر أيوة حتى مائي دجلة أشكلوا فما زالت القتلى تمد دماءها بدجلة حتى مائي لكن ما سمع مائي ما نقل هكذا قال والرواية بالرفع على الابتداء والخبر هذا والعدول إلى العمل في محل الجملة نوع من التعليق وهو غير مناسب والعدول إيش إلى العمل في محل الجملة إلى العمل في محل الجملة في محل الجملة أي إذا قلنا بأن هذه الجملة في محل جر في محل جر بإيش بحتى إلا أننا ما وما جررنا هذا الاسم الذي بعد حتى لو جررنا هذا الاسم مباشرة الأمر واضح في جر حتى لما بعده وإذا لم نجر الاسم هذا الاسم بعد حتى بل جئنا بالاسم مرفوعا على أن هذا الاسم مبتدأ وبعده خبر فإذا قلنا بعد ذلك بأن هذه الجملة في محل جر فهذا عدول من إيش إلى العمل في محل الجملة والنوع من التعليق إلى العمل في محل الجملة وهذا النوع من التعليق هذا كلام الشيخ الأزهري نوع من التعليق وهذا على كل حال هذا هو يريد أن يقول هذا نظير من التعليق والتعليق التعليق الذي أشار إليه الشيخ الأزهري هنا معروف في الأفعال التي تنصب إيش مفعولين تنصب مفعولين وهذه الأفعال التي تنصب مفعولين قد تأتي جملة بعد هذه الأفعال بعد واحد من هذه الأفعال وتسبق الجملة بما يسمى معلقا تسبق الجملة بما يسمى معلقا فعندئذ نقول علقنا هذا الفعل القلبي عن العمل في لفظ المفعولين في الجملة في لفظ الجملة لكن محل الجملة نصب نصب هذا هو التعليق المعروف في عند النحاة لكن هنا لو نظرتم جيدا هو يقول نوع من التعليق يقول نوع فعيد إلا أننا نجد أن حتى ليس فيها القلبية على كل حال والجملة بعد حتى لم يتقدم عليها ما يسمى معلقا شوف يا أخي ما يسمى معلقا كما فيما تقدم في الأفعال لتنصف عليه بل حتى ما أدجلة أشكلوا وأريد أن أقول إن القول بأن فيه نوع من التعليق على كل حال في تشبيه ليس واضح جدا ليس واضح تفهم قصدي على كل حال اقرأ نعم قال والعدول إلى العمل في محل الجملة نوع من التعليق وهو غير مناسب شوف لأن حروف الجر لا تعلق اللام عن العمل لا تعلق والذي يعلق من العوامل هو الأفعال القلبية هذه اللي تقدم نشرنا إليها هذا معروف في العربية وهذا كلام صحيح لأن حروف الجر لا تعلق وما معنى تعليق حروف الجر هنا هو أن يكون مدخول الحرف الجار من الجملة لم يظهر عمل الحرف الجار في هذه الجملة. هذا هو هو المراد بهذا. نعم. قال لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل بدخولها على الجمل وإنما بدخولها على الجمل. ولذلك ما نطور الكلام هكذا، لكن رحمه الله الشيخ الأزهر يريد يبين. ولذلك الأولى ابتداء نقول إن حتى هذه ابتدائية غير جارة. وانتهينا. لأن إذا قلنا هي جارة تترتب على القول بأن جارة هذا الكلام الكثير. نعم. قال وإنما تدخل على المفردات أو ما في تأويلها. نعم، على المفردات أو ما في تأويل المفرد. شوف سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى حين. شوف مطلع وحين مفردان. أو ما في إيش تأويلها، أو ما في تأويل إيش تأويلها، تأويل المفرد. ما في تأويل المفرد، والذي يكون في تأويل المفرد هو المصدر. أي إذا كان الحرف الجار دخل على جملة فعلية، وهو حتى نقول حتى إذا دخل جملة فعلية وكانت حتى غائية، وهذه الجملة الفعلية مبدوءة بحرف المصدر، فعندئذ نقول إن الحرف الجار هنا عمل أو يعمل الحرف الجار هنا، كما في قوله تعالى وقالوا لن نبرح عليها عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلى موسى. فحتى هنا ليست ابتدائية، غائية. وحتى هذه التي ابتدائية غائية هنا يدخل الجملة الفعلية، وهذه الجملة الفعلية تؤول بمفرد مصدر مجرور بحتى، والتقدير حتى أن يرجع إلينا موسى، لن نبره عليه عاكفين حتى رجوع موسى. هذا هو. نعم. قال والثاني أن حتى هذه ليست حرف جر لوجوب كسر همزة إن بعدها في نحو كنا عبودة. نعم، في نحو قولك مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه. نعم، بكسر إن، بكسر همزة إن. فدل ذلك على أن حتى هنا ابتدائية، أي أن ما بعد حتى جملة مستأنفة، ولأجل الاستئناف للجملة التي بعد حتى كسرت همزة إن. نعم. قال ولو كانت حرف جر لفتحت الهمزة وفاء بالقاعدة. هو هنا لا سبيل فتح الهمزة هنا، على كل حال هنا لا تفتح الهمزة. نعم. قال ولو كانت حرف جر لفتحت الهمزة وفاء بالقاعدة. نعم. وهي أنه إذا دخل الحرف الجار على إن فتحت همزتها، نحو قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق. فلما لم تفتح الهمزة علمنا أنها ليست جارة. هذا هو. نعم. وتلاحظ على كل حال تلاحظ أن في هذه الآية لما فتحنا همزة إن فصار أن، فإن المفتوح ما بعدها في تأويل مفرد في هذه الحالة، وذلك لأن إن وقع في وسط الكلام، أي تقدم عليه عامل يؤثر في إن في العمل، لأنك تؤول إن وما بعدها بمصدر بمفرد، هذا المفرد يكون في محل كذا، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في هذا العامل كما هنا. نعم. شيخ كيف يكون التأويل هنا ذلك بأن الله هو الحق؟ ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأحقية الله أو بثبوت أحقية الله، هكذا يؤول تأويلا فيه مصدر مع صحة المعنى، ذلك بأن الله هو إيش؟ هو الحق، ذلك بأن الله بذلك بأحقية الله. نعم، أو بثبوت أحقية الله. نعم. قال وفي كل من هذين الدليلين نظر، أما الأول فلأنهما لا يسميان ذلك تعليقا، وإنما يقولان الجملة بعد حتى في محل جر على معنى أن تلك الجملة في تأويل مفرد مقرور بها، نعم، لا على معنى أن تلك الجملة باقية على جمليتها غير مؤولة بالمفرد. نعم. لا يقال حقيقة التعليق أن يمنع من العمل لفظا ما له صدر الكلام وهو مفقود هنا. نعم. لأننا نقول ذلك في أفعال القلوب. هذا هو. نعم. وأما تعليق حروف الجر فبأن تدخل على غير مفرد أو ما في تأويله أو تدخل على مفرد ولا تعمل فيه. نعم. وأما الثاني فلأن مدعاهما أنها عاملة في المحل لا في اللفظ، وذلك ولذلك لم تفتح همزة إن بعدها. نعم. جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. وأكمل الكلام من يقرأ.